بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة في رحاب سورة النازعات، ووقفنا عند قوله جل وعز: هل أتاك حديث موسى؟ هذا استفهام تشويقي، أي هل أخبرت بما جرى ووقع لموسى عليه الصلاة والسلام؟ وقصة موسى عليه الصلاة والسلام من أكثر القصص المذكورة في كتاب الله عز وجل، وفي كل مرة تورد هذه القصة يذكر فيها فائدة ويزيد على هذه القصة شيء مما فيه من العبر والأخبار، ولو جمعت من هنا وهناك من سورة الشعراء وطه والنازعات وغير ذلك اكتملت القصة من جميع أطرافها. يقول جل وعز: هل أتاك يا محمد، هل أخبرت بما جرى لموسى عندما ناديناه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه؟ الله عز وجل نادى موسى حقيقة، والنداء يكون بصوت من بعيد، بصوت من بعيد تنادي فلان لأنه بعيد عنك تناديه، أما إذا كان قريب فهو النجاء. والله عز وجل ناجى موسى وناداه، وكلاهما صوتان، النداء يكون من القريب، من البعيد إلى القريب أو من البعيد، والنجاء يكون للقريب. وهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة، ينادي ويناجي، وأيضا فيه إثبات المكان خلافا للمعطلة، أن المعطلة يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان وغير ذلك من الخزعبلات والسفسطة. فالنداء يدل على بعد وقرب، والنجاء أيضا يدل على قرب، فدل على إثبات المكان لله عز وجل. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي هو المنخفض الذي يكون بين جبلين، ووصفه الله عز وجل بالمقدس أي المطهر، تقديس عن التطهير، طوى اسمه طوى، هذا الوادي الذي هو بجانب الطور اسمه طوى، يقع الآن في سيناء في مصر، ناداه الله عز وجل من هناك. وطوى ربما سمي بذلك لأن فيها بئر طويت، وثمة ذي طوى بمكة الآن، المعروف الآن بماذا؟ بالزاهر، وهو مكان يسن فيه إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة أن يغتسل فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى مكة نزل بذي طوى فاغتسل ثم ذهب إلى المسجد الحرام. ناداه ربه، ماذا قال له؟ قال له: اذهب إلى فرعون. لماذا؟ إنه طغى. اذهب أنت الآن نبي مرسل إلى من؟ إلى فرعون، وهذا هو اسمه، وقيل هذا لقبه، كل ملك لمصر يسمى فرعون، وهذا فيه نظر، يقولون فرعون هذا ليس اسمه، هو اسمه، يقولون فرعون لقبه، واسمه رمسيس الثالث عشر أو السابع عشر أو نحو ذلك، والحقيقة أن اسمه فرعون، وأنه ليس كل من تقلد الحكم في مصر يسمى فرعون، والدليل أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عند من؟ عند الملك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ولم يقل وقال فرعون لأنه حاكم مصر، لا، حاكم مصر في ذلك الوقت ملك، ويسمى ملك أو حاكم أو نحو ذلك، لكن اسمه على الصحيح اسمه فرعون، ولم يذكر فرعون في التاريخ ولا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا فرعون الذي أرسل إليه موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا أرسل إليه؟ قال إنه طغى، تجاوز الحد، تجبر، يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يعني يبقيهن أحياء، هذا معنى يستحي، يعني يقتل الذكور ويبقي النساء، لأن أحد الكهنة والسحرة قيل له أنه يولد من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فأصبح يقتل أبناء بني إسرائيل، لكن لكثرة القتل كان يقتل عاما ويدع عاما، فالعام الذي يدع فيه القتل ولد هارون، والعام الذي يقتل فيه ولد موسى، وغير ذلك لادعائه الربوبية وطغيانه وتجبره وكفره بالله عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا أقول له؟ فقل هل لك إلى أن تزكى، تلطف، استفهام، ترغيب، ألا أدلك على الزكاة، ما تزكو به نفسك وهو الإسلام، وذلك جزاء من تزكى أسلم، وما عليك ألا يزكى أسلم، إسلام واستمرار وبقاء وزيادة في الإيمان، ألا تريد أن تسلم؟ وأهديك، أدلك وأرشدك وأبين لك حق الله عز وجل وأهديك إلى ربك، فتخشى، تخشاه، يرق قلبك، هذا القلب القاسي الذي امتلأ بالشرك والكفر يخشى ويلين وينكسر بالتوحيد والإيمان. كذب وأبى، وكأنه قال له ما دليل ما تزعمه وما تدعيه؟ فأراه الآية الكبرى، الآية هنا جنس للآيات، لأنه أراه اليد البيضاء تخرج من غير سوء، يعني ليست برص وليست مرض، بياض إضاءة، وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، حية حقيقية بلحم ودم وجلد حقيقي، لا كما خيل للناس من عصي السحرة أنها تسعى، هي عصي كما هي لكن يخيل للعين، لكن عصا موسى هي بعينها حية حقيقية لها دم ولها كالثعابين الباقية تماما، لكنها عظيمة جدا. وهنا تأمل يرعاك الله، قال فأراه إيش؟ الآية، ولم يقل فأراه المعجزة الكبرى، فالذي يأتي به الأنبياء آيات وبراهين. إن في ذلك لآية، الذي يأتي به الأنبياء آيات، علامات دالة على صدقهم ونبوتهم ورسالتهم عليهم الصلاة والسلام، وهو أولى من قولنا معجزات، أن المعجزة تعجز الإنسان، لكن هذه تعجز الإنسان وعلامة، آية، أمارة، دلالة على صدق هذا النبي وأنه مبعوث من رب العالمين، لأن هذا الذي يأتي به لا يمكن أن يفعله البشر، لا بد من قدرة عظيمة جدا وهي قدرة الله عز وجل لكي يتأتى هذا الأمر، تنقلب العصا إلى حية حقيقية وتخرج اليد بيضاء من غير سوء. صدق آمن؟ لا. قال فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر. عندما قال له لا تشرك بالله شيئا اعبد الله عز وجل، عصى هذا الأمر وكذب أن ثمة إله يعبد سبحانه وتعالى وتصرف له العبادة، كذب الخبر وعصى الأمر فقط. لا، ثم أدبر أعرض بالكلية، يسعى يسعى يجمع الناس فحشر فنادى ويجمع السحرة لكي يبطل قول موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يريد أن يأتي بالسحرة ويجمع الناس ويبطل بزعمه خبر موسى ورسالته عليه الصلاة والسلام، بل فرعون اللعين أصبح واعظا يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لكم أن تتخيلوا فرعون أطغى البشرية يصبح شيخا واعظا ومرشدا ويقول للناس إني أخاف أن يبدل دينكم، ما هذا الدين الذي معك أصلا، أو أن يظهر في الأرض الفساد، أي أعظم فساد أنت أتيت به؟ الشرك والكفر والطغيان وسفك الدماء. لكن هذه هي سنن أهل الباطل، قلب الحق الشيء الذي يتلبسون به من الباطل يرمون به غيرهم وهم يصبحوا كالحمل الوضيع والصغير الذي يشفق عليه. فقال أنا ربكم الأعلى، هذه نهاية المقالات. هذا الذي يدعيه موسى ليس بصحيح، أنا ربكم الأعلى فاعبدوني، تعالى الله وتقدس عن قوله. وهنا تأمل يرعاك الله مما ينتشر عند بعض الناس، بل عند بعض طلبة العلم، يقول لك ولا سيما لأهل السنة والجماعة يا أخي لا تشدد على أهل البدع ولا تشدد في القول إذا اقتضت الحكمة الغلظة على المخالف، لا تشدد. لماذا؟ يقول انظر الله عز وجل يقول لموسى فقولا له قولا لينا، مع أنه قال أنا ربكم الأعلى. نقول غلطة. لماذا؟ لأن موسى قال له قولا لينا قبل أن يقول أنا ربكم الأعلى. تأمل، فقال هل لك إلى أن تزكى، هذا هو التلطف، هذا هو القول اللين، لكن الفاء للتعقيب، يعني بعد أن قال له قال كذا، الفاء للتعقيب أي جاءت هذه بعد هذه. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فقال بعد ذلك، يعني بعد القول اللين ماذا قال له أو قال فرعون لموسى، قال لهم لقومه أنا ربكم الأعلى. وعندما جاء بهذه الكلمة القبيحة وادعاء الربوبية، هل قال له موسى قولا لينا؟ لا، قولا غليظا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثمورا. شد عليه في الكلام بعد أن جاء بكلام قبيح لا يليق، ما قاله أحد من البشر، ادعى الربوبية قبحه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله انتقاما وتنكيلا به وبمن لم يتعظ به، الآخرة والأولى. قيل بسبب الكلمتين اللتين قالهما، أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. والصحيح نكال الآخرة والأولى كما رجح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، الآخرة أي الآخرة المعروفة، والدنيا هي الأولى، أي أنه موعظة للجميع في الدنيا والآخرة. ولهذا ذكرت قصة فرعون وموسى كثيرا في كتاب الله عز وجل للعبرة والعظة والاتعاظ. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. عبرة في الدنيا وفي الآخرة، أما زال خبر فرعون يتلى حتى اليوم. انظر كم بين موسى وعيسى، وكم بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام، وكم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زمننا هذا، مئات السنين ما زال خبر موسى يتلى في المساجد، في الطرقات، في الحلق، يتلى للعظة والعبرة. إن في ذلك لعبرة، هذه القصص ليست مجرد تسلية فقط، وإنما هي للعبرة. لمن؟ لمن يخشى، الذي في قلبه إيمان هو الذي يعتبر ويخشى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الذي قلبه والعياذ بالله أصبح كالصخرة هذا لا يتعظ ولو تناطحت الجبال أمام عينيه. ولهذا تجد يا رعاك الله أحيانا تدخل إلى البقيع أو إلى أي مقبرة من المقابر تجد قلبك يلين، والناس يدفنون موتاهم وأنت تنظر يمينا إلى القبر ويسارا إلى القبور، إما القبر لم يدفن به أحد أو مقبور، وتتذكر أحوال الآخرة فتتعظ. وبعض الناس يلعب في الجوال لعب، أو يتعاطى التدخين، أو يفعل أي شيء. ما الفرق؟ القلب، الجسد هو الجسد والحالة هي الحالة، لكن القلب، القلب تغير هنا، هذا قلب فيه إيمان، فلما دخل إلى هذا المكان الذي يذكر بالآخرة تذكر، أما هذا قلبه قد تحجر لا ينفع معه شيء، لا ينفع معه شيء إلا أن يشاء الله عز وجل. ولهذا هذا القرآن وهذه المواعظ وهذه الذكرى للمؤمن، المحافظة على إيمان المؤمن أفضل من جلب إيمان الكافر، لأنه كما قال ابن حجر هذا رأس المال، ينبغي المحافظة على رأس المال أفضل من جلب الربح، حافظ على رأس المال هي أولى وأحرى. ثم قال جل وعز أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أنتم يا من أنكرتم البعث وتقولون كيف يبعث الله عز وجل الناس الذين كانوا في القبور وأصبحوا عظاما نخرة ونحو ذلك، يقول الله جل وعز أنتم أيها البشر أشد خلقا أم خلق السماء؟ الجواب معروف، خلق السماء، خلق السماء أعظم وأحكم. الإنسان الصغير هذا لو وقف بجانب جبل من جبال الحجاز أصبح كالذرة، هذا جبل فكيف بالسماء؟ خلق عظيم، ما ترى فيه من تفاوت، هل ترى من فطور؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة وقدرة، الأيد هنا من القوة ليست اليد المعروفة، وأيدناه بروح القدس أي قويناه. بناها أي بناها الله عز وجل، بناها بقوة كما قلنا، كما قال جل وعز والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، رفع سمكها فسواها، مرتفعة عالية الارتفاع، ولهذا سميت سماء أنها سمت وارتفعت. فسواها على هذه الخلقة التي تراها، ما ترى من تفاوت. وأغطش ليلها، أغطش أي أظلم، ويقال أرض غطشا إذا كانت ظلما. وأخرج ضحاها أي بالشمس، أنت ترى في الليل هذه السماء العظيمة تقلب سوداء، وفي النهار يظهر نورها، وهذا الضحى بخروج الشمس. والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض خلقت قبل السماء. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ما خلقت وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله عز وجل خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض. دحى بمعنى سواها وبسطها، ودحى وطحى بنفس المعنى، والأرض وما طحاها، طحاها ودحاها كلاهما بمعنى واحد أي سواها وبسطها. وقال بعضهم بل معنى الدحو هو الآية التي بعدها، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج من الأرض الماء، نزل من السماء فأودع في الأرض، ثم خرجت عيون وخرجت من هذه الأرض هذه المراعي والثمار والزهور والنباتات، والجبال أرساها أي ثبتها الله عز وجل وجعلها أوتادا للأرض لكي لا تضطرب الأرض ولا تميد، وتصلح لسكن الناس بها. لماذا كل هذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم، أي تتمتعون بهذا الماء وتتمتعون بهذه النباتات التي تخرج، فمنها طعامكم وطعام بهائمكم التي تركبون بها أو تركبون عليها، وكذلك تأكلون منها، فإذا أكلت من هذه المراعي در حليبها، هذا كله متاع بجميع أنواعه وأشكاله، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، ويوم القيامة سميت طامة لأنها تطم كل شيء قبلها وتعم كل شيء، وهي أكبر الطامات التي تشهدها المخلوقات، تطم كل شيء. في هذا اليوم، يوم الطامة الكبرى، يوم القيامة، يتذكر الإنسان، كل إنسان يتذكر ويستحضر ما كان يعمل في الدنيا، أنه علم أن هذا الوضع وهذه الطامة التي حلت بالأرض، شققت السماء ودكت الجبال وزلزلت الأرض وأخرجت أثقالها، وقام الناس من قبورهم من الأجداث ينظرون، أن هذا يوم جزاء وحساب. جزاء على ماذا؟ ينظر الإنسان ماذا عمل، إن شرا فشر والعياذ بالله، وإن خيرا فخير، حتى صاحب الخير يتذكر هل زاد أم نقص أو نحو ذلك. وبرزت الجحيم لمن يرى، أظهرت، أبرزت الشيء أي أظهرته، وجيء يومئذ بجهنم، يأتي بها الملائكة عليهم السلام لكي تتهيأ لاستقبال أهلها عافانا الله وإياكم، لمن يرى. فأما من طغى، تجاوز الحد، كل من تجاوز الحد، ما حدك أيها الإنسان؟ كما قال جل وعز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عندك خبر وعندك أمر وعندك نهي، صدقت الخبر أنت وسطي، لم تصدق الخبر تجاوزت وطغيت، عندك أمر فعلته أنت وسطي، لم تفعله تجاوزت الحد، عندك نهي انتهيت عنده، نعم أنت على منهج الوسطي، تعديت هذا تجاوزت حدك، فهذا شامل لتجاوز الاعتقاد وعبادة الله عز وجل أو للمعاصي التي هي دون الشرك. فأما من طغى وآثر، أي قدم الحياة الدنيا، قدم الأولى على الآخرة، قدم الدنيا على العليا، بدأ يبحث عن ملذات الدنيا المحرمة لأنه تجاوز الحد، فإن الجحيم وهي النار نسأل الله العافية هي المأوى، هي مرجعه، هي مآبه. وأما من خاف مقام ربه، الخوف هو أعظم رادع عن فعل المنهيات والمسارعة في الخيرات، الخوف. تأمل عندما ذكر عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، الخوف هو الرادع، الخوف هو الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات، وهو الذي يدفع الإنسان لفعل الطاعات والخيرات ولو كان في الصحراء لوحده. ولهذا أيها الدعاء عليكم زرع العقيدة الصحيحة وتقوية الإيمان في قلوبكم وقلوب الناس، ثم دعه إذا تركته وقد امتلأ قلبه رغبة ورهبة ورجاء ومحبة ولو كان بين الفساق ما يرتكب المعاصي، وإن كان قلبه خاليا من هذا ولو كان في جوف الكعبة. ولهذا تنظر بعض المحرمات والسلوكيات المشينة حتى وأنت في الطواف ترى أحيانا بعض الناس ممن ضعف إيمانهم، وبعض الأحيان تجد من يصلي أو يتلو القرآن وهو في بلاد الكفر والفساد يمينه ويساره، المكان لا يؤثر كما يؤثر القلب، القلب هو الأصل، إذا امتلأ القلب تقوى ماذا؟ دفعه لفعل الخيرات ومنعه من فعل المنكرات. وأما من خاف مقام ربه، الخوف أيها الأحبة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، والذي تتهيأ له المعصية ويخاف أفضل وأكمل ممن لم تتهيأ له المعصية. شخص تهيأ له والعياذ بالله السرقة، الزنا، الظلم، البغي، العدوان، لكنه تذكر المقام الذي يقف به أمام الله عز وجل فامتنع، هذا له جنتان، بخلاف الذي لم يتعرض إلى الفتنة أو لم يتعرض إلى هذه الشهوات ونحو ذلك. ولهذا جاء في الحديث من هم بسيئة فلم يعملها، رجل أراد أن يسرق ما سرق كتبت له حسنة، عجيب، رجل أراد أن يزني خاف مقام ربه فلم يفعل كتبت له حسنة، حسنة، هذا من فضل الله عز وجل، وإلا فالإنسان يخشى على نفسه حتى من التفكير في هذا، يخشى على نفسه، لكن إذا فكر بهذا وتهيأت له والعياذ بالله ثم امتنع، هذا مقامه عظيم وأجره جزيل. ونهى النفس عن الهوى، هذه النفس كما قال العلامة ابن القيم كالمطية كالدابة، أنت الذي تقودها، في عصرنا الحاضر كالسيارة، أنت الذي تستطيع أن تسرع بها أو أن تمشي رويدا، أنت الذي تستطيع أن توقفها في المكان الصحيح أو في المكان الخاطئ، نعم أنت الذي تحافظ عليها، وهكذا النفس هكذا كالسيارة، أعطيتها زيادة بنزين أسرعت، رفعت قدمك على البنزين خفضت، دست على الفرامل توقفت، وهكذا النفس تعطيها إلى فعل الخيرات فعلت، تعطيها فعل المنكرات فعلت، وتقول هل من مزيد، وفعل الخيرات تقول هل من مزيد، الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي كذلك. ولهذا انظر يا رعاك الله، يسأل كثير من الناس ما علامة قبول الصيام، ما علامة قبول الحج، ما علامة قبول الصلاة، الحسنة بعدها. الرجل يخرج من الدرس، من الحج، من الصلاة، ويفعل منكر بعد أن يخرج المسجد، هذا دليل أول علامة على الخلل في العبادة التي فعلتها، ثمة شيء، حتى وإن أتيت بأركانها وواجباتها لكن ثمة خلل في الخشوع، في الإخلاص، في الأمور القلبية، فتش قلبك. ولهذا كثير من الناس يرجع بعد الحج ليس هو الذي ذهب، يأتي رمضان ليس هو بعد رمضان. وانظر إلى الناس يوم العيد، منهم من يستمر في الطاعات، ومنهم من أول ما يضيع صلاة الظهر، أول صلاة تضيع في العيد صلاة الظهر عند كثير من الناس، دلالة على أن رمضان الذي صامه فيه شيء من النقص والخلل. النفس ينبغي أن تضبط، إن النفس لأمارة بالسوء، ينبغي عليك أن تجاهدها، هذا أول جهاد قبل جهاد العدو. ولهذا يقول ابن القيم لا يمكن أن تجاهد العدو الخارجي قبل أن تجاهد العدو الداخلي، لا بد أن تجاهد نفسك، هل هي تفعل الأوامر تنتهي عند النواهي، تصدق الأخبار؟ إذا ضبطت هذه النفس وكبح جماحها وقيدت واستسلمت لنصوص الكتاب والسنة، هنا تجاهد غيرها سواء بالسيف أو بالسنان، بالسنان أو باللسان والقلم وغير ذلك. فإن الجنة هي المأوى، الذي ينهى نفسه عن الهوى ويضبط هذه النفس بأوامر الشريعة فإن مآله إلى الجنة. قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسأل الكفار النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، متى وقت وقوعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل من الكفار ويسأل من المسلمين، الكفار يسألون سؤال تعنت فلا يجابون، فيما أنت من ذكراها، ما فائدة السؤال عنها، ولو أخبرتهم بوقتها هل سيؤمنون، هل سيعملون، هل سيعدون العدة لها؟ لا، آمنوا ثم اسألوا عن وقتها، فإذا آمنوا وأصبحوا مسلمين وسألوا عنها، وقد سئل عليه الصلاة والسلام متى الساعة، ماذا قال، ماذا أعددت لها؟ هذا الجواب، متى الساعة، ماذا أعددت لها، هذا هو الجواب. لأنه لا فائدة، لو كان ثمة فائدة تقربنا إلى الله زلفى من ذكر الساعة لذكرها الله عز وجل، أنه ما من خير إلا ودلنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا حذرنا منه، لو كان في ذكر وقت الساعة خير وفائدة لنا ومنفع لنا وزيادة لنا في الإيمان ذكرت لنا، لكن لا فائدة من ذكرها. المؤمن مشفق منها، يعمل لها، يعمل للساعة. أما الكافر يسأل متى، فقط يسأل عن الوقت، كما يسأل فلان عن الساعة فقط، كم الساعة فقط، لا عنده لا شغل ولا عمل ولا شيء، فقط هكذا. وهكذا المشرك يسأل سؤال تعنت أو سؤال فضولي زيادة معلومات فقط، هذه لا فائدة فيها. فيما أنت من ذكرها، لماذا تذكرها؟ لماذا تذكرها لهم إذا لم يكن ثمة عمل؟ إلى ربك منتهاها، علمها عند الله عز وجل، وانتهاء علمها ووقتها عند الله سبحانه وتعالى. إنما أنت يا محمد منذر، أنت تنبئ الناس وتخبرهم وتخوفهم وتنذرهم بهذه الساعة، من يخشاها؟ أما الذي لا يخشاها ولا يرجو الله ولا اليوم الآخر لا يخشى، قلبه أسود كالكوز مجخيا كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كأنهم يوم يرونها حقا عندما تأتيهم ويقوم الناس لرب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذا رأوا الساعة والوقت قصير الذي قضيناه في الدنيا، وقت قصير جدا، كأنه ماذا؟ عشية، يعني من زوال الشمس إلى مغيبها، بل ضحاها، أو هنا بمعنى بل للإضراب، يعني عشية لا بل أقصر الضحى، يعني تقليل للوقت الذي مكثوه في الدنيا. وتأتي أو بمعنى بل للإضراب، وأرسلناه إلى 100,000 إيش؟ أو يزيدون، بل يزيدون، وهكذا. فالذي يخشى الساعة يعد لها العدة من الأعمال الصالحة، من تصديق الأخبار، من لزوم السنة، من توحيد الله عز وجل قبل ذلك، وفعل الأوامر وترك النواهي، لأن الوقت كما قال جل وعز قصير، لم يلبثوا إلا ساعة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقت قصير جدا. أنت الآن يرعاك الله بعضكم عمره 30-40-50، لو قيل لك استعرض حياتك منذ أن أصبحت تدرك 7 سنوات، تستطيع أن تستعرض حياتك كلها ب5 دقائق فيما تذكره، كنت أنا صغير كذا كذا، ثم ذهبنا إلى كذا، ثم انتقلنا إلى بلد كذا وكذا وكذا، 5 دقائق وقد لخصت ماذا؟ سيرتك الذاتية كاملة. وهذا هو وقتك، عمل يسير جدا، أو عفوا وقت قصير جدا، ثم ترجع إلى الآخرة التي فيها الخلود، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نصل إلى ختام هذه السورة المباركة، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى جل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.